هذه رسالة من المرسلة ميم جيم ميم من مكة المكرمة، تقول في رسالتها: أريد أن أتوب إلى الله من صفة الحسد، هذه الصفة الذميمة، وأحاول منها التخلص قدر الاستطاعة، لكن الشيطان يزين لذلك في كثير من الأحيان عن طريق الغيرة، فأغار من زميلاتي أو من بقية النساء ثم أحسد. وسمعت من صديقة لي أنها تقول: اكظمي غيرتك وحسدك في قلبك ولا تتلفظي به على لسانك حتى لا يؤاخذك الله عليه، أفيدوني ماذا أفعل بارك الله فيكم؟ نعم، إذا أحسدت بشيء فجاهدي نفسك واكظمي ما عندك ولا تعمل شيء فهذا الشر، لا تؤذي المحسودة ولا تؤذي المحسود لا بقول ولا بفعل، واسأل الله يزيه من قلبك ولا يضرك. فالإنسان إذا حسد ولم يحقق شيئا لن يضره ذلك، إذا كان يفعل لا آذى المحسود ولا آذى نعمته ولا تكلم في عرضه، وإنما شيء في نفسه كرمه، فإنه لا يضره، ولكن عليه بالحذر حتى لا يقول شيئا يضر أو حتى لا يفعل شيء. وجاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. الحسد خبيث، ولكنه يبدأ بصاحبه يؤذي صاحبه قبل غيره، فينبغي للمؤمن والمؤمنة أن يحذر ذلك بسؤال الله العافية. المؤمن يضع إلى الله، هكذا المؤمنة تضع إلى الله أن يزيل ذلك من قلبها حتى لا يبقى في قلبها شيء. وإذا أحست بشيء فلتجاهد في كظمه وبقائه في القلب من دون أذى للمحسود، لا أذى فعلي ولا أذى قولي، والله المستعان. بارك الله فيكم.